الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة الغاشية، وهي السورة 88، وهي سورة مكية وآيتها 26 آية. وفي حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سبح اسم ربك الأعلى والغاشية في صلاة العيد ويوم الجمعة. وروى الإمام مالك أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة مع سورة الجمعة، قال: هل أتاك حديث الغاشية؟ وهذا رواه مسلم وأبو داود وغيرهما. قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتاك حديث الغاشية؟ هل بمعنى قد، زي هل أتى على الإنسان حين يوم الدهر، يعني قد أتى. هل أتاك يعني قد أتاك حديث الغاشية، أي القيامة، لأنها تغشى الخلائق بأهوالها، وجوه يومئذ خاشعة. طبعا هنا عبر عن الذوات بالوجوه، هو كيان الإنسان كله، لكن عبر بالذات عن إيه؟ عن الذوات بالوجوه. يقول: عبر بها أي بالوجوه عن الذوات في الموضعين، يعني في هذا الموضع وفي قوله تعالى: وجوه يومئذ ناعمة، وهو ليست الوجوه فقط لكن كل إيه؟ ذات الإنسان المنعم. فعبر بها عن الذوات في الموضعين لأن أثر الذل والتعب يكون أظهر في الوجه. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، لأن الأثر، لأن معروف أن الوجه هو مجمع المحاسن ومجمع عضلات التعبير. التعبير، التعبير كله بيكون في الإيه؟ في الوجه. السرور، الغضب، يعني تستدل بوجه الإنسان على ما في داخله من المشاعر عن طريق إيه؟ ملامح الوجه. وإن كان المقصود الذوات كلها، لكنه عبر عن الذوات بالوجوه، وجوه يومئذ خاشعة، لأن أثر الذل والتعب يكون أظهر في الوجه. وجوه يومئذ خاشعة ذليلة، وجوه يومئذ خاشعة أي ذليلة، وهي وجوه أهل الكفر بالحق والجحود له، عاملة ناصبة. عاملة ناصبة يعني ذات نصب وتعب بالسلاسل والأغلال، مش عارفين اللي بتحكم عليه بالإبل أشغال الشقة، يعني هو مسجون ده عذاب في حد ذاته لما يكون السجن معاه كمان إيه؟ أشغال شقة. فيمكن ده المعنى يقرب لنا معنى الآية: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. يقول القشني: أي تعمل دائبا أعمالا صعبة تتعب فيها، كالهوي في دركات النار، والارتقاء في عقباتها، وحمل مشاق السور والهيئات المتعبة الثقيلة من أثار أعمالها، أو عاملة من استعمال الزبانية إياها. دي سورة من صور العذاب في النار والعياذ بالله، إنها إيه؟ عاملة وليست عاطلة، شغالة، أشغال شقة. عاملة يعني أن الزبانية تعذبها وتكلفها أعمالا شقة فادحة من جنس أعمالها التي ضريت بها في الدنيا، وإتعابها فيها من غير منفعة لهم منها إلا التعب والعذاب. المقصود يمكن حتى اللي بيعمل أشغال شقة بيقطع الجبال وبيعمل كذا أو يزرع، مش كده، بيشتغل أشغال شقة بس بتكون نهايتها شيء منتج ينفع الآخرين، لكن دي أشغال شقة ليس الهدف منها ولا يحصل منها إلا على التعب والعذاب فقط. جوز أن يكون عاملة ناصبة إشارة إلى عملهم في الدنيا، أي عملت ونصبت في أعمال لا تجدي عليها في الآخرة. وروي أن عمر رضي الله تعالى عنه مر على راهب في صومعه، يعني قد أشقاه وأنهكه التعبد، فتلا هذه الآية: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، يعني الذي يحرم نفسه من متاع الدنيا حتى الحلال ويعتزل الحياة منافاة لفطرة الإنسان أنه مدني بالطبع، ويظل يعبد الأصنام أو المسيح أو غيره مما يعبد من دون الله عز وجل. إيه نهاية الكلام ده كله؟ عاملة ناصبة، ما خدش منها غير التعب بس، لكن لا يرى في الآخرة ثوابا ولا جزاء بالخير في مثل هذا. فعاملة ناصبة ممكن تحمل على أنها كانت في الدنيا عاملة ناصبة تتعب وتكد وتكدح في العبادة، لكن على غير هدى فلا تجدي عليها أعمالها في الآخرة شيئا، فيكون بمنزلة يعني إيه عاملة ناصبة، كأنه يقول إيه حابطة أعمالها، تعبت في الأعمال، لكنك يقول هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أو عاملة ناصبة ومن الحصاد، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، هيتبخر لأنه غير قائم على التوحيد، والله لا يقبل أبدا من الإنسان أي عمل إلا بعد الإيمان والتوحيد. فمما يرشح معنى الأخير اللي هو عاملة ناصبة، يعني وكان مصير أعمالها إيه، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، مقابلتها بقوله تعالى في أهل الجنة إيه لسعيها راضية، لسعيها راضية. طيب السعي ده كان في الدنيا ولا في الآخرة؟ يبقى السعي كان في الدنيا، ده يؤكد أو يعني يمكن أن يؤيد به أن المراد عاملة ناصبة في الدنيا، ويحتمل عاملة ناصبة أشغال شقة في النار، الزبانية تكلفهم أشغال شقة لا تعود عليهم بأي نفع سوى التعب والمشقة والعذاب والنكال، كله محتمل طبعا. فقوله تعالى لسعيها راضية يفهم منه أن هذا السعي كان في دار السعي اللي هي الدنيا، فكذلك عاملة ناصبة يحتمل على هذا الأساس أن يغراض بها العمل الذي عملته إيه في الدنيا. تصلى نارا حامية، هي قراءتان طبعا، عاملة ناصبة هنا يقول ذات نصب وتعب بالسلاسل والأغلال، تصلى وفي قراءة تصلى بضم التاء وفتحها، تصلى نارا حامية أو تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، طبعا حامية يعني تدخل نارا متناهية في الحرارة، تسقى من عين آنية يعني بلغت غايتها في شدة الحر، يبقى آنية شديدة الحرارة، بلغت إناها في الحرارة، يقال أنا الحميم أي انتهى حره فهو آن، وبلغ هذا أناه أي غايته، وقد تكثر أنا تبقى إناه كما في قوله تعالى غير ناظرين إناه نضجه، يعني يبقى آنية شديدة الحرارة، تصلى نارا حامية أو تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية شديدة الحرارة، ليس لهم طعام إلا من ضريع، يقول هو نوع من الشوك لا ترعاه دابة لخبثه، ليس لهم طعام إلا من ضريع، نوع من الشوك يسمى الشبرق أو يبيسه، يبيس الشبرق يعني الشوك الإيه الجاف اليابس، لا تقربه دابة لخبثه، هذا نوع من الشوك لأنه خبيث جدا فلا تقربه أي دابة، ولو في الكشاف الضريع يبيس الشبرق وهو جنس من الشوك ترعاه الإبل ما دام رطبا، فإذا يبس تحامته الإبل وهو سم قاتل، قال أبو ذؤيب رعى الشبرق الريان حتى إذا ذوى وعاد ضريعا بان عنه النحائص، رعى الشبرق الريان طول ما هو لسه غض طري فالإبل تأكله، لكن إذا جف ويبس تتجنبه، رعى الشبرق الريان حتى إذا ذوى وعاد ضريعا يابسا جفا بان عنه النحائص، ليس لهم طعام إلا من ضريع، نوع من الشوك لا ترعاه دابة لخبثه، بيقفز لذين الحقيقة في كلمة خبثه دي، بيقولوا في شجر الدخان التمباك أو التباكو الدخان، يعني إن لا يمكن النحل يقترب من شجر الدخان لخبثه، وبيقول لك أن شدة خبثه جرب حتى أنك تجيب سيجارة وضعها عند أنف أي حيوان مثلا حمار أو خنزير ما يطيق الرائحة الخبيثة، فكيف يقبل إنسان أن يعني يتلطخ بمثل هذه الرائحة الخبيثة التي تؤذي الملائكة أكيد كما تؤذي يعني بني آدم، ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. لا منافاة بين هذه الآية وقوله تعالى ولا طعام إلا من غسلين، ليس لهم طعام إلا من ضريع، في آية أخرى تقول ولا طعام إلا من غسلين، لأن العذاب ألوان والمعذبون طبقات، فمنهم أكلة الزقوم ومنهم أكلة الغسلين ومنهم أكلة الضريع. لا يسمن لا يخصب البدن ولا يغني من جوع، يعني لا يسكن داعية النفس ولا نهمها من أجله. فهذا التنويع من ذكر أنواع العذاب هذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده، كل الآيات تأتي وتصف لنا ونحن ما زلنا في دار الدنيا تفاصيل العذاب، حتى الطعام والشراب، وأن كيف أن الكافر في النار والعياذ بالله يعاني كل أنواع العناء التي لا تخطر على قلب بشر، حتى الجوع، حتى الجوع، حتى العطش، يعطش ويجوع لكن يغاث إيه؟ وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. حتى الصحبة السيئة، يمكن برضو في الدنيا لما الناس تشترك بيقولك المصيبة إذا عمت إيه؟ طابت، بتخفف، لكن حتى هذا الشعور بالمواساة نتيجة ولولا كثرة الإيه؟ الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي ولا يكون مثل أخي ولكن أعزي النفس عنه بالتأسف. المصيبة لما بتعم تلاقيها إيه؟ بتقول لو واحد رايح مثلا المحاضرة أو شغله متأخر ولقى كم واحد كمان متأخرين معاه، تبص تلاقي إيه؟ يعني شعوره بالقلق يخف شوية، لأن في مصيبة عمت على أكثر من واحد، فحتى هذا الشعور يحرم منه أهل النار، اشتراكهم لن يخفف عنهم. ما الدليل؟ ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. حتى شعور بالمواساة نتيجة اجتماعكم فيها هذا لن يعني ينفعكم. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. الظلام، الزحام، الضيق، كل ما يمكن تخيله أو ما لا يمكن تخيله أيضا من عذاب فهو موجود في النار. فإذا من رحمة الله على البشرية أن أوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذا القرآن لينذر به الناس العذاب. فآيات تتكلم عن النار وتكون نعمة ورحمة، نعم، كيف ذلك؟ من يجيب الدليل؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حتى الآيات التي كانت موحدة لسرد تفاصيل حياة أهل النار في جهنم في سورة الرحمن أتبعت بقولة يطفون بينها وبين حميم الآن إلى آخره، كل هذه الآيات، حتى هذه الآيات ختمت بقوله تعالى إيه؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ إشارة إلى أن حتى الآيات التي فيها وصف عذاب جهنم من نعم الله على الخلق. لماذا؟ لأن من أنذرك وأنت في الدنيا في دار المهلة حتى تستعد وتتجنب هذا العذاب فقد أنعم عليك حتى لا يصير هذا مصيرك. يقول الله تبارك وتعالى ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، لا يخصب البدن، ليس مفيدا ولا مغذيا ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة أي حسنة، وجوه يومئذ ناعمة يعني ذات حسن، على أنه من النعومة كناية عن حسن المنظر. النعومة أحيانا يعبر بها عن إيه؟ حسن المنظر، أو ناعمة بمعنى متنعمة على أنه من هنا مش من النعومة بقى، من النعيم. يبقى وجوه يومئذ ناعمة، يحتمل كون كلمة ناعمة من النعومة فيكون معناها حسن منظر هذه الوجوه، أو من التنعم فتكون مشتقة من إيه؟ من النعيم. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، لسعيها أي لعملها الذي عملته في الدنيا وجدها في طريق البر واكتساب الفضائل شاكرة، لا تندم ولا تتحسر، لسعيها راضية، قنوع وراضي وسعيد بسعيه السابق في دار الدنيا وليس نادما عليه. وجوه يومئذ ناعمة يقول المحلي حسنة، لسعيها في الدنيا بالطاعة راضية، في الآخرة لما رأت ثوابه في جنة عالية مرتفعة المحل أو رفيعة القدر من علو المكانة. ولذلك الجلال المحلي فسر تفسيرا رائعا في جنة عالية، يعني إيه؟ يقول حسا ومعنى، يعني عالية حسا من حيث المكان ومعنى من حيث ما فيها من الخير، وهي مرتفعة المحل المكان أو رفيعة القدر، سواء كان علو الحسي أو علو القدر الذي هو العلو المكانة، يعني في جنة عالية حسا ومعنى. فقول حسا ومعنى فيه رد على الزنادقة الذين يقولون إن العذاب في النار والنعيم في الجنة معنوي وليس حسيا، وده مما يتجرأ ضلال النصارى على التشنيع على الإسلام به، وهذا من جهلهم الفاحش. هم ما عندهمش حتى كلمة الجنة والوصف الجنة، لا ده ما فيش خالص، عندهم اللي بينجو بيدخل إيه؟ ملكوت السماء، خلاص على كده انتقل إلى أمجاد السماوية الحمراء المشتعل نار، فعندهم إيه؟ يدخل الملكوت. هذه أقصى حاجة في ذكر النعيم، وده من فضل الدين الإسلام أو الرسالة المحمدية على سائر الرسالات، إن هذه الأمة خصت بهذا الوحي الشريف الذي فصل لنا وأتانا من العلوم ما لم يكن سبيل للحصول عليه بدون الوحي الشريف. فعندهم النعيم إيه؟ ما فيش أي شيء من تفاصيل النعيم غير أنه يدخل الملكوت، وكفاية هي الملكوت، حتى عذاب جهنم ليس في التفاصيل الموجودة. فلذلك يعني يعيرون المسلمين يقولون إن دينكم دين حسي شهواني، حتى الجنة بتركز على الطعام والشراب واللحوم والفواكه والحور العين وكذا وكذا. وهذا من جهل هؤلاء الضالين. لماذا؟ لأن الإنسان مركب من روح ومن جسد، فهناك نعيم روحي وهناك نعيم حسي. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهذا الذي يقول فيه بعض السلف إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، وهي رياض الصالحين أو رياض الذكر. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا خذوا نصيبكم. فإذا هناك نعيم حسي أو معنوي ونعيم حسي، لأن الإنسان روح وجسد. إذا انتقل الإنسان إلى الآخرة هو مركب من هذا، فهناك نعيم للجسد وهناك نعيم للروح. وإن كان نعيم الروح في الجنة أعظم أنواع النعيم، وهو رؤية الله عز وجل في الجنة. لأنهم إذا رأوا الله سبحانه وتعالى وتجلى لهم عز وجل في الجنة فإنهم يشغلون عن كل نعيم في الجنة أمام رؤية الله سبحانه وتعالى، فهذا هو أعظم النعيم على الإطلاق. ولذلك قال تعالى ورضوان من الله أكبر، أكبر من كل النعيم الحسي. لكن هو الإنسان ما هو مكون، هنتكلم كلام خيالي، ما هو روح وجسد، الروح لها نعيمها والجسد له نعيمه، ما الإشكال في ذلك؟ فهذا مما لا يعاب. في جنة عالي وجوه يومئذ ناعمة، طبعا نفس ما قلناه من قبل أنه عبر عن الذوات بالوجوه، لأن أثر النعيم والنضارة والحسن يكون أظهر ما يكون في الوجه. وجوه يومئذ ناعمة حسنة لسعيها في الدنيا بالطاعة راضية في الآخرة لما رأى الثواب. في جنة عالية حسا ومعنى، يعني من حيث المكان هي عالية ومن حيث المعنى هي عالية القدر، لسعيها راضية كما قلنا. في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها، أو لا يسمع فيها لاغية، لاغية تؤب الرفع، يبقى لا يسمع بالياء والتاء مبنية للمجهول، لا يسمع فيها لاغية. وإذا قلنا لا تسمع فيها يبقى لاغية بالإيه؟ بالنصب. يبقى لا يسمع فيها لاغية يعني لا يسمع فيها نفس ذات لغو، أي هذيان من الكلام. وفي قراءة لا تسمع أنت فيها لاغية، لأن كلامهم الحكمة والعلوم والتسبيح والتحميد. فيها عين جارية يعني بالماء، عين جارية بمعنى بالماء، يعني طبعا فيها عين جارية بقى إيه مقصود هنا؟ عيون جنس العين، يعني عيون جارية لا انقطاع لها. فيها سرر مرفوعة، مرفوعة ذاتا وقدرا ومحلا، يعني مرتفعة ليروا إذا جلسوا عليها جميع ما خولوه من النعيم والملك، لا يحجب عنهم شيء. فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة، أكواب أي أقداح لا عرى لها، يعني الإناء الذي لا أذن له يسمى كوبا. موضوعة أي بين أيديهم لا يعوزهم تفقدها، ما يبحثوش عنها، هي موضوعة أمامهم وموجودة. فيها سرر مرفوعة وأكواب أقداح لا عرى لها موضوعة على حافات العيون معدة لشربهم، ونمارق مصفوفة، نمارق أي وسائد، ونمارق وسائد مصفوفة يعني فوق الأسرة أو في جوانب المساكن للاستناد إليها. ونمارق جمع نمرقة، وهي وسادة صغيرة أو هي التنفسة فوق الرحل، التنفسة اللي احنا بنسميها دلوقتي الايه؟ السجادة، تنفسة. ونمارق وسائد مصفوفة بعضها بجنب بعض يستند إليها. وزرابي مبثوثة، الزرابي جمع زربية أي بسط تنافس لها خمل، خمل يعني ايه؟ الهدب اللي هي المعروفة دي اللي هي الايه؟ الخمل يعني أو الخمل، هدب تسمى أيضا السجادة. مبثوثة، فالزرابي هي النمارق والبسط أو كل ما يبسط ويتكئ عليها، الواحدة زربي بالكسر ويضم. مبثوثة أي مبسوطة، وقيل متفرقة في المجلس أو مفرقة في المجلس. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، هذا استئناف مسوق لتقرير ما فصل من حديث الغاشية وما هو مبني عليه من البعث الذي هم فيه مختلفون، بالاستشهاد عليه بما لا يستطيعون إنكاره، والهمزة للإنكار والتوبيخ. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، يعني أينكرون ما ذكر من البعث وأحكامه ويستبعدون وقوعه من قدرة الله عز وجل؟ هل يستبعدون وقوع حديث الغاشية وكيف وجوه يومئذ الخاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية إلى آخره؟ هل البعث والجزاء هذا هم ينكرونه، ينكرون ما ذكر من البعث وتفاصيل الغاشية وأحكامه، ويستبعدون وقوعه من قدرة الله عز وجل. أفلا ينظرون إلى الإبل التي هي نصف أعينهم يستعملونها كل حين، إلى أنها كيف خلقت خلقا بديعا معدولا به عن سنن خلقه سائر أنواع الحيوانات. لأن الإبل دي موضوع لوحده، يعني لموضوع الإبل لو وقفنا بقى نتكلم عليه كآية من آيات الله عز وجل، خاصة أيضا في وضع والاكتشافات الحديثة. الإبل دي يعني موضوع كبير جدا، ما أعتقد أن احنا نقدر نتكلم، هنخرج تماما عن الموضوع، لكن يكفي ما يخرج من الإبل من الفضلات. مش هنتكلم عن الإبل بقى في خلقه، لكن هنقول البول الإبل وألبان الإبل، وإن كان اللبن ليس من الفضلات طبعا. ألبان الإبل، يعني أنا كنت قرأت بحث نشر من سنوات طويلة قوي في البي بي سي، طبعا بحث علمي ما يعرفوش حاجة خالص عن أن ده ما جاء ذكره في الإسلام. فقالوا أنه يوجد بأبوال الإبل كم هائل جدا جدا من الأجسام المناعية، وذلك الآن بول الإبل وألبان الإبل طبعا دراسات علمية في أعلى مستوى على مستوى العالم، مشهورة ومنشورة مالية الدنيا دول، فيها بحوث نرجو تأتي فرصة نتكلم فيها، أنها بيعالج بها الأمراض المستعصية جدا مثل الفيروس الكبدي، حتى فيروس سي. وبعض الأطباء لما بيشوفوا النتائج تكاد تذهب عقولهم من الدهشة، لذلك بعض المرضى دول بيروحوا في الصحراء ولازم يقعد بقى عشان ياخد اللبن بتاع الصبح مخلوطا بالبول بنسب معينة، بيواظب عليه مدة بترفع مناعة الجسم جدا وبتحسن تحسنا مدهشا يعني بفضل الله وبإذن الله تبارك وتعالى. فالتداوي بالإبل، بعض المهزومين أمام كل ما هو كافر كانوا يسخرون أحيانا من الأحاديث التي فيها الإيه؟ أن الرسول عليه السلام أوصى ببعض المرضى بأن يتعالجوا بأبوال الإبل وألبانها. فالآن طبعا هذا حقيقة علمية لا مراء فيها، يعني احتوائه على كم هائل جدا جدا من الأجسام المناعية، ويعني فوائد ذلك موجودة في بحوث مستقلة إن شاء الله نرجو تجد فرصة بعد كده نتكلم فيها يعني. فمش هنتكلم بقى إذا كان ده في البول بس، ما بالك بقى به خلق الإبل، خلق العجيب، الجمل ذو السنام وذو السنامين وذو الثلاث سنمة إلى آخره، وكيف العرب كانوا يسمونها يعني سفينة الصحراء. والإبل طبعا هي أنفس أنواع الأموال عند العرب كما هو معلوم. أفلا ينظرون إلى الإبل التي هي نصف أعينهم يستعملونها كل حين، إلى أنها كيف خلقت خلقا بديعا معدولا به عن سنن خلقه سائر أنواع الحيوانات، في عظم جثتها وشدة قوتها وعجيب هيئتها اللائقة بتأتي ما يصدر عنها من الأفاعيل الشاقة كالنوء بالأوقار الثقيلة وجر الأثقال الفادحة إلى الأقطار النازحة، وفي صبرها على الجوع والعطش حتى أن أظماءها لتبلغ العشرة فصاعدا، واكتفائها باليسير ورعيها لكل ما يتيسر من شوك وشجر وغير ذلك مما لا كان يرعاه سائر البهائم، وفي انقيادها مع ذلك للإنسان في الحركة والسكون والبروك والنهوض حيث يستعملها في ذلك كيف ما شاء. يعني ممكن قطار من الإبل يقود إيه؟ طفل صغير، وهي مسخرة مذللة، مع أنها أقوى يعني بعد في القوة عجيب جدا بين الإبل الجمل الواحد يعني أمام الطفل الصغير. ما الذي ذللها إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي هذا تسخير وتذليل. لذلك الجمل بقى لما بيتمرد بيكون شيء صعب جدا، أما بيحرن بقى ويتمرد ويهيج ما يستطيع أحد أنه يتحكم فيه إلا بمشقة. فإذا هذا تسخير وتذليل من آيات الله سبحانه وتعالى، والذي سخر لنا هذه الحيوانات التي هي أقوى منا بمراحل كالجمل والفيل والخيول ونحو ذلك. وفي انقيادها مع ذلك للإنسان في الحركة والسكون والبروك والنهوض حيث يستعملها في ذلك كيف ما شاء، ويقتادها بقطارها كل صغير وكبير. أفلا ينظرون، أي كفار مكة، نظر اعتبار إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، السماء التي يشاهدونها كل لحظة بالليل والنهار، كيف رفعت، أي رفعت كواكبها رفعا سحيق المدى، وأمسك كل منها في مداره إمساكا لا يختل سيره ولا يفسد نظامه، وإلى الجبال كيف نصبت، الجبال التي ينزلون في أقطارها كيف نصبت، أي أقيمت منتصبة لا تبرح مكانها حفظا للأرض من الميدان التراب، وإلى الأرض كيف سطحت، الأرض التي يضربون فيها وينقلبون ويتقلبون عليها، كيف سطحت، أي بسطت ومهدت حسب ما يقتضيه صلاح أمور ما عليها من الخلائق. يقول الزمخشري: والمعنى أفلا ينظرون إلى هذه المخلوقات الشاهدة على قدرة الخالق حتى لا ينكروا اقتداره على البعث، فيسمعوا إنذار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤمنوا به ويستعدوا للقائه؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت؟ كل آية الحقيقة يعني كبحوث تحتاج لوحدها كبحث لاستجلاء مظاهر قدرة الله عز وجل على الخلق. وإلى الأرض كيف سطحت، أي بسطت، فيستدلون بها على قدرة الله تعالى ووحدانيته. وصدرت بالإبل لأنهم أشد ملابسة لها من غيرها. وقوله سطحت في الأرض ده كلام الجلال المحلي، زي ما اتفقنا مرارا أن في ساعات كلام صحيح بيقول علماء وفقهاء مسلمون، لكن هذا كلام بيكون اجتهادا بشريا متأثرا بمستوى العلم أو الثقافي في عصره، فهنا هذا كلام لا يتعامل معه لأنه كلام معصوم أو أنه من الوحي، فلازم نفرق بين النص الإلهي وبين فهم الناس لهذا النص، لأن الفهم يفرق عليه الإيه؟ الخطأ والصواب. يعني دائما ما بنرفض كلمة الإسلام الصحيح، ما فيش حاجة اسمها إسلام صحيح، في الفهم الصحيح للإسلام والفهم الخطأ للإسلام، لكن في إسلام صحيح وإسلام خطأ هذا لا يجوز. الخطأ والصواب يطرأ على أفهامنا نحن أننا بشر كنا النقص وجهل، لكن الإسلام ما في إسلام يقسم لصحيح وغير صحيح. فهنا النموذج يعني يقول جلال المحلي: قوله سطحت في الأرض ظاهر في أن الأرض سطح لا كرة كما قال أهل الهيئة، وإن لم ينقض ركنا من أركان الشرع. طبعا هنا تعليق الحقيقة، وهو أن جلال المحلي رحمه الله تعالى استدل بأن الأرض سطحت على نفي قول أهل الهيئة. أهل الهيئة اللي هو علماء الإيه؟ الفلك. وفي اللغة الإنجليزية في اصطلاحين، في أسترولوجي وأسترونومي. أسترولوجي اللي هو علم التنجيم، الفلك اللي هو بتوع النجوم والتنجيم والمحاولة استجلاء الغيب أو ربط أحداث السماء بأحداث الأرض إلى آخره، هذا طبعا شرك، فذا اللي بيسموه أسترولوجي علم التنجيم. إنما أسترونومي علم الفضاء اللي هو علم الهيئة، فعلم الفضاء لا يذم. فمسألة النجوم لأن بعض الناس تفهم ذم أي شيء له علاقة بالنجوم، لا، ده علم وحقائق. فتعلم علوم الفلك ليس من علم التنجيم المذموم اللي هو اللي فيه شرك، يعني زي الكيمياء. الكيمياء قبل كده كانت كل تلاقي كتب السلف كلها ذم للكيمياء. طبعا الكيمياء مقصود بها حاجة معينة، اللي هم بيحاولوا يوصلوا لمرحلة يحولون فيها المعادن إلى إيه؟ إلى ذهب. فدول تعلقوا بوهم وكانوا يبددون أموالهم في سبيل الوصول إلى هذا الشيء. لكن الكيمياء بقى كعلم زي ما بيقولوا الجماعة الكيمياء، الحياة كيمياء، ممكن تنظر الحياة كلها على أنها إيه؟ كيمياء، حتى المشاعر هي كيمياء. فنفس الشيء هنا، أن هذا أمر بالنظر، يعني نحن مأمورون بالنظر والتأمل في خلق الله، لأن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فآيات التوحيد في السماوات والأرض أعظم بكثير جدا ما عداها من الآيات. فالتعلم هذا وتدبره هو مما من الأمور التي أمرنا بها. أفلا ينظرون، فقوله إلى الأرض كيف سطحت، فهم من كلمة تسطيح الأرض يعني أنها إيه؟ مسطح، مستوي، فلات. لا، تسطيح الأرض مش شرط، بالعكس التسطيح في الجسم الكروي أبدع منه في التسطيح في الجسم الإيه؟ المستوي، لأن الكرة الأرضية مع ضخامتها فالدوران بيكون إيه؟ ما بيبانش غير لما تبعد عنها قوي. لكن وانت قريب بتشوف الأراضي وانت مسافر في صحراء أو في طريق الزراعة بتشوف الأرض إيه مستوى. لكن لو ركب طيارة بقى بالذات الطيارات اللي بتطلع فوق قوي بتشوف في الأفق الإيه التقوس بتاع الكرة الأرضية، التقوس واضح جدا. فما بالك بمن يخرج بقى للخارج الجاذبية أصلا ويصور لنا الكرة الأرضية. فطبعا تكوير الأرض دي حقيقة، والعجيب إن السلف تكلموا فيها، السلف قبل أن يكشف علم الهيئة الحديث عن كروية الأرض، السلف طبعا لهم كلام في مثل هذا. فالبسط في السطح المنحني أظهر منه في السطح المستقيم، وليس في قول علماء الهيئة ما يعارض نصا واضح الدلالة. لذلك قال يقوت الحموي، يقوت الحموي في معجم البلدان بيقول إيه؟ سرد الأقوال. هو طبعا في أدلة كتير جدا ممكن نستدل بها على كروية الأرض، يعني مجرد أن المركب لما بتشوفها بتبعد في الأفق حد ما تختفي، ما ده يدل على إيه؟ على الأرض الكروية، لأن لو مسطح كنت هتشوفها مسافة أبعد منها. فهذا يعني الأدلة كتيرة معروفة يعني. فتأمل قول يقوت الحموي في معجم البلدان، يقول وأصلح ما رأيت في ذلك وأسده ما حكاه محمد ابن أحمد الخوارزمي، قال: والأرض مدورة بالكلية مدرسة بالجزئية من جهة الجبال البارزة والوهدات الغائرة، ولا يخرجها ذلك من الكرية إذا وقع الحس منها على الجملة، لأن مقادير الجبال وإن شمخت صغيرة بالقياس إلى كل الأرض. كلام في غاية الدقة من ناحية العلمية، يعني هو بيقول إن الأرض بتوصلها كأجزاء فيها حاجات تضاريس طالعة ونازلة، وهدات انخفاضات، وفي الإيه الارتفاعات اللي في الجبال، هذه التضاريس. لكن أنت لو شفت الكرة الأرضية كلها على بعضها بقى بتشوفها في صورة إيه؟ كرة. هذا نفس ما يقول ياقوت الحموي نقلا عن الخوارزمي: والأرض مدورة بالكلية، يعني لو خدت المنظر كده من بعيد هتشوفها وهو التكوير شيء غريب علينا، في بعض الناس لسه بتفكر انها تشك في موضوع كروية الأرض، هو ده شيء غريب، ما احنا شايفين جميع الأجسام السماوية ايه مستديرة، حتى الجنة عندنا ما يدل على انها مستديرة. ايه هو بقى؟ احسنت، اذا سألتم الله تعالى فاسألوه في الدرس، فانه ايه؟ فانه اعلى الجنة واوسطها وفوق سقفه ايه عرش الرحمن، ومنه تفجر انهار الجنة. فايه اللي بيكون أوسطها وأعلاها غير في الجسم الكروي؟ أوسطها وأعلاها، يعني وسط في نفس الشيء أعلاها. فالشاهد يعني العلماء في كلام كثير جدا على إثبات كروية الأرض منذ قديم قبل ما يتكلم بذلك أهل الهيئة، كما ترون هنا من كلام ياقوت الحموي نقلا عن الخوارزمي: الأرض مدورة بالكلية، إذا نظرت لها ككل ككيان واحد حتى تشوفها إيه ككرة زي ما بنشوف القمر والشمس كل الأجرام السماوية، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، هذا أوضح ما يكون في الجسم الكري. يقول: مدرسة بالجزئية من جهة الجبال البارزة والوهدات الغائرة، ولا يخرجها ذلك من الكرية إذا وقع الحس منها على الجملة، لأن مقادير الجبال وإن شمخت صغيرة بالقياس إلى كل الأرض. التضاريس لما يكون بعيد قوي مش هتشوف التضاريس العالية، تشوفها كلها على بعضها يعني كرة. وإلى الأرض كيف سطحت، فالبسط في السطح المنحني أظهر منه في السطح المستقيم. وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر يعني ذكرهم نعم الله تبارك وتعالى ودلائل توحيده. إنما أنت مذكر، حصر وظيفته في التذكير صلى الله عليه وآله وسلم. إنما أنت مذكر أي مبلغ ما نسي من أمره تعالى، لست عليهم بمسيطر. يعني طبعا هنا قراءتان، في قراءة بالسين بمسيطر وقراءة بالإيه بالصاد يعني بمسلط. يقول: هذا قبل الأمر بالجهاد. لست عليهم بمسيطر أي بمسلط عليهم، ومسيطر اسم جاء مصغرا ولا مكبرا له، كقولهم رويدة والثريا وكميت ومبيطر ومهيمن، ولم يستعمل مجهولا فعله. فننتهي في كلام العرب إلى ما انتهوا إليه، يبقى مسيطر لا مكبر له، هو كده جاي على صيغة الإيه تصغير. لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر، الاستثناء هنا منقطع. لست عليهم مسيطر أي بمتسلط تقهرهم على الإيمان، إلا من تولى وكفر الاستثناء منقطع، لكن من تولى وكفر فإن لله الولاية والقهر، فهو يعذبه العذاب الأكبر على جهده الحق. إن إلينا إيابهم، إلا لكن من تولى عن الإيمان وكفر بالقرآن فيعذبه الله العذاب الأكبر أي عذاب الآخرة، والأصغر عذاب الدنيا بالقتل والأسر. إن إلينا إيابهم أي رجوعهم بعد الموت، ثم إن علينا حسابهم أي جزاءهم لا نتركه أبدا، ثم إن علينا حسابهم نجازيهم بالعذاب الأكبر، فإن القهر والغلبة لله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفر